بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم مودا لقد أحصاهم وعدهم مودا Oh,

طيب تعليق Thank you. سبحك كثيرا وذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Thank you.